نفع المسلمين من أحب الأعمال إلى الله. عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس أنفعهم للناس. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرورا تدخل على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرأ عنه جوعا. ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. نعم. طيب الاعتكاف في المسجد النبوي إيش أجره؟ عظيم. إذا كل صلاة بألف صلاة، تمام؟ نعم. واعتكف شهر، يعني حيصلي خمسة في ثلاثين، 150 صلاة، وكل صلاة بألف، يعني 150 ألف صلاة، غير أجر الاعتكاف. مش انتظار الصلاة إلى الصلاة كأنه في صلاة. نعم. يعني 150 ألف صلاة مستمرة، سبحان الله، مشي في حاجة مسلم أجره أكثر من 150 ألف صلاة مستمرة.